بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. قال باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام، ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهو باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. قال إلى المتحدثين أي إلى المتكلمين، والنيام هو جمع ذلك النام، وبناء على ما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. يقول في ذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف سنده. قال هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف سنده. بعض العلماء يحسنوا هذا الحديث، يحسنون هذا الحديث. قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وكانت عائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكانت عائشة رضي الله عنها كما تصف أنها كانت معترضة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبلته كاعتراض الجنازة، وبالتالي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكانت عائشة نائمة وكانت معترضة بينه وبين القبل. أما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها العلماء، وذلك من أجل أن كلامهم يشغل المصلي عن صلاته، وبالتالي كراهة الصلاة إلى المتحدث أو إلى المتكلم حتى لا ينشغل المصلي بهذا الكلام، فينشغل عن صلاته وعن إتمام هذا الخشوع بهذا الحديث الذي يدور بين المتكلمين. يبقى نقول بينا أن الخشوع يسعى الإنسان إلى إتمامه وإلى إكماله، وبالتالي بيقطع ويزيل أي عالق من هذه العوالق أو أي شاغل من الشواغل التي ينشغل من خلالها، فلا يتم الصلاة بخشوعها وتمامها. فأي مانع أو أي مشوش على الإنسان بالنسبة للخشوع بيقوم بإزالته قبل الدخول في الصلاة. كذلك أيضا يعني من ذلك المعنى التحدث إلى أو الصلاة إلى المتحدثين أو إلى المتكلمين، حينشغل المصلي عند ذلك في صلاته بهذا الكلام الذي يدور بين المتكلمين، فينشغل عند ذلك عن صلاته، وهذا أيضا نوع من أنواع التشويش على المصلي فلا يتم من خلاله ذلك الخشوع. كذلك أيضا قال إلى متحدثين والنيام، وذكر أيضا في مسألة استقبال ذلك النائم أن قد تنشغل بحركاته، إما حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل وكانت عائشة رضي الله عنها كانت على هذه الصورة، ولكن كما قالت أنه لم يكن هناك مصابيح، أنه لم يكن هناك مصابيح، فنقول أن ده حيرجع إلى حال المصلي، فقد ينشغل بالحركات التي قد تصدر من ذلك النائم أو مراقبة ذلك النائم في نومه، وبالتالي نزيل أي مشوش يشوش على الإنسان إتمام للخشوع في الصلاة. فلذلك قلنا هذه الرواية بيحسنها جانب العلماء، وكما بينا الإمام الخطابي رحمه الله قال لا يصح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف في سنده. ولكن حتى لو كانت تفرقة فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت عائشة على تلك الحالة، ولكن العلماء أيضا يكرهون الصلاة إلى المتحدثين حتى لا ينشغل المصلي عن صلاته بهذا الكلام الذي يدور بين المتكلمين. ثم بيذكر أيضا باب الدنو من السترة، باب آخر وباب الدنو من السترة. ثم ذكر رواية عن سهل بن أبي حسمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى السترة قال فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال في رواية عن سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. كذلك أيضا قال في رواية عن سهل قال: وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز. قال: وكان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز. نبي يذكر من ذلك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدنو من السترة، كان يدنو من السترة. فلذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك الأمر بكلام صريح، فقال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. ثم ذكر العلة، قال: لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وأيضا في الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون بينه وبين القبلة ممر العنز أو ممر الشاة. قال: باب الدنو من السترة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك وقال: لا يقطع الشيطان عليه صلاة. قلنا بالوسوسة، فقد يتمكن الشيطان للاستيلاء على المصلي إن كان هناك يعني مسافة طويلة بينه وبين السترة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة فقال: فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. لبقى الشيطان بيسعى طبعا أن يفوت ذلك الخير على الإنسان، ولو تلبس الإنسان بالصلاة بيحاول الشيطان أن يحجز بين الإنسان وبين الصلاة وبين هذه القراءة التي يقرأها في صلاته حتى لا يعي، حتى لا يعي. نقول إن الشيطان لا يترك الإنسان حتى لو دخل في صلاة، حتى لو دخل في صلاة، فلا تظن أنك قد تفلتت من ذلك الشيطان، ولكنه يحاول تلبيس بين الإنسان وبين صلاته وبين قراءته. ونتذكر هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى له ذلك الصحابي رضي الله عنه أن الشيطان يلبس بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال: ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فادفل عن يسارك ثلاثا، ففعل فلم يأتي. الشاهد من كده أن الشيطان بيحاول أساسا يختلس خلسا من صلاة العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيحاول الشيطان أنك أنت لا تخرج من الصلاة بتمام ذلك الأجر، ولكن يحاول أن يختلس منك تلك الخلسة حتى لا تنصرف من الصلاة بتمامها وكمالها، ولك الأجر في ذلك كاملة، ولكن يحاول أن هو أن يقلل من أجر ذلك الإنسان. قلنا بالوسواس إلى غير ذلك من الأمور التي يلبس الشيطان من خلالها على الإنسان. لذلك قال: لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال في ذلك: ويستفاد أن السترة بتمنع استيلاء الشيطان على المصلي وتمكنه من قلبه بالوسواس، السترة بتمنع استيلاء الشيطان على المصلي، وكذلك لا يتمكن من قلب هذا الإنسان بالوسوسة، يبقى نوع من أنواع الوسوسة حيلقيها في قلب ذلك الإنسان. قلنا كل ده بيأتي كنتيجة لمخالفة الإنسان. قلنا على الرغم أن اتخاذ السترة سنة، ولكن مع ذلك حنجد أن ترك السنة يأتي بالوبال على الإنسان. قلنا خاصة لو صورة الإنسان صورة الزاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بما نصلح به الصلاة، أتانا بما نصلح به الصلاة، فلا نستهين بذلك الأمر. قلنا ممكن الإنسان لما ينظر إلى السترة بننظر إلى السترة، قلنا حتى ندفع ذلك المر بين أيدينا، ولكن نقول صورة أخرى قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا السترة، لماذا الدنو من السترة، لماذا ندنو من السترة؟ قال: يقطع الشيطان عليه الصلاة، حتى لا يقطع عليك الشيطان الصلاة. يبقى المسألة مش فقط حتى يمر ذلك المر بين يديك فتستطيع أن تقوم بدفعه، ولكن كذلك أيضا الشيطان يحاول قطع الصلاة على الإنسان. وبالتالي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أدنو من السترة. يبقى الكلام مش اتخاذ السترة فحسب، ولكن أيضا الدنو من السترة، يبقى تقترب من تلك السترة حتى لا يقطع علينا الشيطان الصلاة بما يلقيه في القلب من تلك الوسوسة. يبقى قرب الإنسان من السترة حيمنع استيلاء الشيطان على ذلك المصلي. ويمنع أيضا أن الشيطان يتمكن من قلبه بالوسوسة وتلك الخواطر التي ينشغل من خلالها على إتمام الصلاة بخشوعها وعلى إدراك وتعقله في تلك الصلاة. وذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حاله أنه كان بين مقامه صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر عنز أو ممر الشاة. قال ابن بطال رحمه الله: هذا أقل ما يكون بين المصلي وبين سترته. قال يعني ممر الشاة، وقيل أقل ذلك 3 أذرع. العلماء يقولون يا ترى إيه المسافة التي تكون بينك وبين السترة، المسافة اللي بيننا وبين السترة. البعض عدها ب3 أذرع، يعني نقول كده حوالي 1.25 متر، يعني حوالي كده 1.25 متر. يبقى البعض عدها كده بهذه المسافة، وأنه هي المسافة التي لو سجد الإنسان هيستوعبها. يبقى دي المسافة بيننا وبين السترة، بحيث لو سجد الإنسان يستوعب هذه المسافة، وكذلك أيضا تكون في موطن يد ذلك الإنسان يستطيع من خلالها أن يدفع المرء بين يديه. فالبعض قال إن هي السترة تكون دنو الإنسان من سترته بهذه المسافة 3 أذرع، يبقى نقول بحوالي كده 1.25 متر، قلنا حتى يتمكن من ركوعه وسجوده، وبالتالي هذه المسافة التي يستوعبها، ويستطيع أيضا أن يدفع ذلك المرء بين يديه وبين سترته. ولذلك ورد عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار 3 أذرع. قال بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة لما دخل إلى جوف الكعبة فصلى فيها، قال صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار 3 أذرع. وبالتالي قال هذا هو ما يسمى بممر الشاة. وقالوا ممر الشاة، يبقى نقول اللي هي مرور الشاة، أي أنه يضيق المسافة، يضيق المسافة. فقالوا العلماء أنه هو في حال القيام يبقى حال أنه هو بينه وبين السترة ممر الشاة، وعندما السجود والركوع بينه وبين السترة 3 أذرع. يبقى قلنا المسافة دي عشان يستوعبها حال السجود، يوم يستوعب تلك المسافة حال السجود. قال البغوي رحمه الله: استحب أهل العلم الدنو والسترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، وكذلك بين الصفوف. يبقى نقول بالنسبة لصفوف المؤتمين، يبقى أن نقول بينه وبين الصف الذي قبله هذه المسافة حتى يتمكن من الركوع والسجود. يبقى إزاي ننظم المسافة ما بين الصفوف، وكذلك أيضا المسافة بين الإمام وبين السترة. قال: بما يستوعب السجود والركوع. يبقى نقيس المسافة كده بين السجود والركوع. لذلك قال البعض يعني يا ترى إيه الحد، حد هذه السترة التي يمر من بعدها ذلك المرء. فالبعض قال ب3 أذرع، والبعض قال اللي هو المسافة التي يستوعب فيها السجود، يبقى حد لغاية السجود. والبعض قال لا حد لذلك، لا حد لا من بعيد ولا من قريب، ولهذه الرواية التي ترد بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم ذلك المرء يعني ما ينتاب من ذلك الاسم لامتنع عن المرور، حيمتنع عن المرور. لو يعرف الإنسان لحيمر بين يدي المصلي وسترته ما يرتكب من ذلك الاسم لامتنع، كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أهل العلم قالوا يستحب أن يدنو الإنسان من سترته حتى يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك هذا هو الحد الذي يكون بين الصفوف. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما يؤمر المصلي أن يدرى عن الممر، عن الممر بين يديه. قال: ما يؤمر المصلي أن يدرى عن الممر بين يديه. ثم ذكر جملة من هذه الروايات. أولى الروايات رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدراه ما استطاع، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، قال وليدراه ما استطاع، فإن أبى قال فليقاتله فإنما هو شيطان. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. ثم ذكر هذه الرواية: ولا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى قال فليقاتله فإنما هو شيطان. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يحول بينه وبين قبلة أحد قال فليفعل. من استطاع منكم أن يحول بينه وبين قبلة أحد قال فليفعل. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه لما دخل على مروان فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه قال فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. فبيذكر هنا أن المصلي يدرأ ذلك المر بين يديه، أن الكلام ده بينطبق على المصلي الذي اتخذ السترة. الكلام ده تطبيقه يطبق عن طريق المصلي الذي اتخذ السترة، أما من لم يتخذ السترة فهذا لا يطبق في حقه، هذا الكلام لا يطبق في حقه، ولكن الكلام ده حيطبق على من اتخذ السترة. وروايات صريحة في ذلك كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم قال فليصلي إلى السترة وليدنو منها، وإذا ولا يرى أحدا يمر بين يديه وليدراه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. يبقى الكلام ده هو، يبقى لما يتخذ ذلك المصلي السترة، يبقى نقول في أفعال يبقى له الحق في الإتيان بها، إن كان بينه وبين القبلة سترة أو كان إلى قرب ذلك الجدار. يبقى لو كان اتخذ السترة ومر أراد المر أن يمر بين يديه يبقى يقوم بدفعه وبدرئه. لذلك قال: باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه. وذكر هذه الروايات عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليدرأه ما استطاع، يبقى تدفعه ما استطاع. قال: فإن أبى، إن أصر على المرور بيني وبين سترتي قال فليقاتله، فإنما هو شيطان. قال: ادفعه دفعا فإنما هو شيطان، والشيطان يحاول قطع الصلاة على الإنسان. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الشيطان عليك الصلاة. ولذلك هنعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، قالوا: فما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والشيطان يحاول قطع الصلاة على الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك المرأة لو أصر نقوم بدفعه، نقول نقوم بدفعه، فإن أصر قال فليقاتله، فإنما هو شيطان، ما حركه إلا الشيطان لكي يمر بينك وبين تلك السترة. لكن نقول أن المصلي ينبغي أن يكون قد استنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نتخذ السترة وكذلك أيضا بندنو من السترة كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وكما أوصى بذلك صلى الله عليه وسلم. وقال أجمع العلماء على أنه لا يلزم أن يقاتلوا بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها. يبقى قال فليقاتلوا، يا ترى في الحالة دي يرفع السلاح؟ لا، فليقاتلوا أي يدفعوا دفعا شديدا، يدفعوا دفعا شديدا، ده معنى الكلام. يبقى يقاتلوا أي يدفعوا دفعا شديدا. طبعا الكلام ده لو كان المأموم بيصلي خلف الإمام، معلوم أن سترة الإمام هي سترة للمأموم، يبقى سترة الإمام هي سترة للمأموم، وبالتالي في الحالة دهية يبقى لو مر ذلك المر بين يدي المأمومين لا يقوم بدفعه، لا يقوم بدفعه، لأنه لم يقطع السترة التي بينك، أو لم يقطع المسافة التي بينك وبين السترة، لم يقطع المسافة التي بينك وبين السترة. ولكن الحال هو لو مر بين الإمام وبين سترتي يبقى يقوم بدفعه بين المصلي المنفرد وبين سترتي. لكن بالنسبة للمأموم يبقى سترة الإمام هي سترة للمأموم، فلذلك يبقى لو مر بين يدي المأموم إنسان لا ينطبق عليه ذلك الكلام أن الإمام سترة المأموم هي سترة هذا الإمام، إما الإمام هو السترة في حد ذاته أو أن سترة الإمام هي سترة لذلك المأموم. لذلك قال العلماء أن سترة الإمام سترة المأموم، فلا يستحب المأموم دفع المار، بل ما يستحبش كده المأموم دفع المار، وكذلك لا يحسن ذلك المار بين يدي المأموم. لكن نقول لو دعت الحاجة حتى لا يعتاد على تلك الفعلة، يبقى لو دعت الحاجة نقول والله قد ضاق المكان ولا سبيل لنا أن ندخل إلى مكان الوضوء إلا بالمرور بين يدي المأمومين. يبقى نمر، قلنا لو وجدنا مكان نمر خلف المأمومين يبقى بها ونعمل، إن لم يكن قلنا ما فيش حرج في ذلك، وأن هذا ليس بمر وقطع السترة بين المصلي وبين السترين، ما مرش بين المصلي وبين السترات، لأن سترة الإمام هي سترة للمأمومين، فلا يستحب للمأموم دفع ذلك المر لأنه غير قاطع للسترة. كذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، يبقى الكلام ده بينطبق على من اتخذ السترة، قلنا ده كلام صريح، قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه قال فليدفع في نحره، يبقى يدفعه في صدره، فإن أبى أصر يعد من هذا المكان قال فليقاتله فإنما هو شيطان. طب إن دفعه فهلك، يبقى لا قود عليه باتفاق العلماء، يبقى لو كان الإنسان بيمر ودفعناه، طبعا الدفع بما يجوز به الدفع، الدفع طبعا بالأخف، يبقى ندفعه كده نقول هنحجزه عن المكان، أبى وأصر أن يمضي يبقى في الحالة ديت نضربه في نحر في صدره، فإن أبى فندفعه دفعا شديدا حتى لا يمر بيننا وبين السترة، فإن وقع فهلك قالوا لا قود على ذلك الإنسان باتفاق العلماء. بدي مثلا نقول الله ده تعمد هذا الأمر، لا، دفعه بما يجوز والشارع أباح لنا وأجاز ذلك الأمر، الخلاف كله عند العلماء في الدية، يبقى لو دفع ذلك الإنسان فمات هل عدي دية ولا لا، اختلاف بالعلماء، هذا الاختلاف بالعلماء، لكن القواد اتفاق العلماء أنه لا قود على ذلك الدفع لو هلك ذلك المار، لو هلك هذا المار، لكن القضية كلها هل عليه دية ولا معوش دية ولا ده هيكون هدر، وأن الآن ده استعمل وسيلة مشروعة، يبقى لما بيستعمل الإنسان وسيلة مشروعة فمات، نقول مثلا رجل زنى وكان أعزب، فنقول في الحالة دهية جلد مئة كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى، إن كان ذلك رجل قاموا بضربه قلنا بالصورة اللي هي المصرح بها فمات، نقول هو طبعا معلوش الموت لكن هو أساسا مات هلك، نقول هو هلك أساسا نتيجة استعمال وسيلة شرعية، يبقى هدر، يبقى طرف الحالة دي هيبقى فيه دية، يبقى ده نوع من أنواع قتل الخطأ، نقول لو تجاوز الحد في الضرب، لو كان في تجاوز الحد يبقى نقول إن إحنا بنستعمل وسيلة مشروعة، وهذه الوسيلة كان أيضا بالحد الذي يضرب به ذلك المضروب، يبقى لو مات وهلك نقول عند ذلك يبقى ده هدر، قلنا لأن إحنا أساسا بنقيم عليه حق من الحقوق الشرعية وحد من هذه الحدود، وطبعا دي الوسيلة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى فجلدوه 100 جلدة، يبقى نقول إن هو هيضرب 100 جلدة قلنا بالصورة التي ذكرها العلماء كيف يكون الضرب كيفيته، فلو كنا إحنا لم نتجاوز الصورة يبقى لا نقول إن هو هدر لو هلك، بدا وسيلة شرعية، فكذلك أيضا اختلف العلماء في ذلك، لو دفعوا قلنا بما يجوز، دفعوا بما يجوز فمات، قلنا قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو ده هيموت مع تلك الدفع، وانها دفعة نقول بسيطة لكن وقع الارض فمات، هل يطرى في الحالة دي فيها دية على ذلك المصلي ام لا، اختلاف بين العلماء كنتيجة ان هو دفعه بما يجوز، وده بنص شرعي، يبقى بنص شرعي قلنا كتأديب الرجل لولدي او تأديب المؤدب لمن يتأدب لذلك الطالب او تأديب الرجل لامرأته، قلنا طالما ما تجاوزش الحدود يبقى المسألة ترى لو مات وهلك وكنتيجة استعمالنا لهذه الوسيلة المشروعة التي شرعها لنا الرب سبحانه وتعالى، هل في الحالة دي نضمن ولا لا نضمن، هل فيها دية ولا لا، هذه الخلاف كما بينا هذا خلاف بالعلماء في مسألة لو مات هل عليه دية ام لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقاتله فإنما هو شيطان، نقول إن الشيطان هو الذي حرك ذلك الإنسان، كما قال الله تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي تحركهم إلى الشر تحريكا، يبقى قال إنما هو شيطان، نقول شيطان هو الفعل دي من فعل الشيطان، يبقى ما حرك ذلك الإنسان إلا الشيطان، وبالتالي أراد أن يقطع هذه المسافة التي بينك وبين السترة، قلنا حجزناه خلاص يمر، قلنا في أماكن تانية يمر قلنا يعني خلف هذه السترة يمر من خلف ذلك المصلي، ولكن لو أصر على المر هذا شيطان، نقول ما حرك هذا الإنسان إلا الشيطان، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أي تحركهم إلى الشر تحريكا، يبقى هذا إنسان حركه الشيطان، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وأيضا هذه الصورة فيها إنكار المنكر باليد وأنت في الصلاة، يبقى دي فعلة مسموح بيها ورخص لنا فيها الشارع، وإن معناها صورة من صور إنكار المنكر باليد، يبقى إنكار المنكر باليد وهو في الصلاة، وهذا غير قادح في الصلاة، أنها فعلة رخص فيها الشارع، يبقى دي فعلة رخص فيها الشارع. وذكرنا قبل ذلك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأس ابن عباس رضي الله عنهما لما وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ برأسه حتى جعله على يمينه، فبدأ إنكار المنكر باليد وهو في الصلاة. وأن دي صور كلها مشروعة شرعها لنا الشارع، كما هو في تلك الحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في دفع ذلك المر بيننا وبين الصغر. ولكن كما بينا أن الأمر ده ينطبق على من اتخذ السترة، يبقى من لم يتخذ السترة يبقى لا يقوم، ليس له الحق في ذلك، يبقى هو فرط في الأول وبالتالي ليس له ذلك الحق، يبقى الحق يكون لمن اتخذ السترة، وكذلك الدنو وذلك المصلي من السترة، دنو هذا المصلي من السترة حتى يتمكن من الدفع. قلنا لو كانت بينه وبين السترة مسافة مش هنأمره أنه هو أساسا لو مر هيسير وهو في صلاة عشان يدفعه، نقول لا، يبقى نقول الله على حد اليد كده هيدفعه طالما كان دنا من تلك السترة وكان قريبا من السترة، يبقى تاخذ السترة وكان قريبا منها يستطيع من خلالها أن يدفع ذلك المر، لكن لا يكلف أن يسير في الصلاة لو كانت بينه وبين السترة مسافة بعيدة، يبقى نقول له اتخذ السترة بس مسافة بعيدة، نقول له لا، يبقى من السنة يبقى القرب من السترة حتى تتمكن من ذلك التطبيق. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. قال: ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. قال في رواية أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى، قال في رواية عن بصر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي. يبقى هذه أيضا نقول للمر بين يدي المصلي، نقول انتبه انتبه حتى لا ينال من ذلك الإثم، فقد حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الإنسان يبقى مدرك لهذا الأمر، مدرك، يبقى ينتبه كده وداخل مثلا المسجد متجه إلى مكان الوضوء، فقد لا ينتبه وقد ينشغل به يعني ذلك المكان، فلا ينظر إن كان هناك يعني مصلي وله سترة أو غير ذلك، فنقول انتبه دائما، يبقى مدرك لذلك الأمر حتى لا ينال من ذلك الإثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. يبقى لو يعلم المرء بين يدي المصلي، وأن المصلي الذي اتخذ السترة قال كان أن يقف 40، قال لو يعلم المرء مقدار الإثم الذي يلحق من مرور بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحق ذلك الإثم. وأن عشان لا نستهين، في بعض الأحيان بيستهين الإنسان بذلك الأمر، يعني ساعات الإنسان بيستهين بالإثم أو يستهين بالعقوبة، يبقى مظهره مظهر المستهين بتلك العقوبة، كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى من حال يهود وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذا نوع من أنواع الاستهانة، هذا نوع من أنواع الاستهانة بعذاب الرب سبحانه وتعالى. كذلك بيبقى فيه ساعات نوع من أنواع الاستهانة بالإثم، قلنا كما نبين أن المرأة لو خرجت بلا محرم إلى العمرة نقول تصح العمرة مع الإثم، طالما تصح مع الإثم قال خلاص نخرج، يبقى نخرج، نقول ده الإثم، ده الاستهانة به، قد يكون ذلك الإثم أكثر بكثير من الثواب اللي هو يلحق بذلك الإنسان أو يأخذه ويتحصل عليه من تلك الطاعة. يبقى قلنا حتى لا تظهر بصورة المستهين بعقوبة رب سبحانه وتعالى ولا بذلك الذنب، ولا بذلك الذنب. فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40. لو عرف مقدار الإثم اللي يلحقه لو مر بين يدي ذلك المصلي وبين سترته فقال لكان أن يقف 40، قال خير له من أن يمر بين يديه. يبقى لو كانت موازنة كده تقول لك تقف 40 ولا تمر بين يدي ذلك المصلي، يبقى نقول ده مسافة طويلة حتى لو كانت 40 يوما. فقال أبو النضر أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة، نحن ناخدها على الأدنى، ناخد حتى على الأدنى، يبقى ما مرش بين إيديه أقف 40 يوما كده، يبقى نقول خير من أن تمر بين يدي المصلي. نقول دي مسافة طويلة نقف يعني زمن طويل، ولكن نقول يعني حتى تنظر إلى حجم ذلك الجرم وحجم ذلك الإثم الذي يلحق الإنسان لو قطع هذه المسافة بين المصلي وبين سترته. يبقى على ذلك يبقى الإنسان بينتبه، ونقول إن اتخاذ السترة وكذلك الدنو من السترة. قلنا طبعا ما فيش شك إن السترة لها فوائد عديدة، اتخاذ السترة لها فوائد عديدة. أولا إحنا حنصوم من خلالها الصلاة، يبقى حنصون الصلاة، يبقى فيها صيام الصلاة وحفظ الصلاة، يبقى كذلك أيضا حنبتعد عما ينتقص به أجر ذلك المصلي، وبنضرة الإثم عن المار كذلك. يبقى متخذ السترة ما نوقعش حد في حرج ولا نضيق عليه الأمر. قلنا لما يكون إنسان كده يصلي في نهاية المسجد أو في صحن المسجد، قلنا بينه وبين السترة مسافة طويلة، أنت بتضيق هذا الطريق على المار، وكذلك قد توقع هذا المار في الإثم. يبقى أنت ممكن توقع ذلك المار في الإثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة. قلنا ليه السبب دوت؟ المسلم ليس باللعان، لكن ممكن أنت تفعل فعلة تؤدي أن يكون ذلك المسلم يلعن من فعل هذه الفعلة، أنت دفعته إلى الإثم. كف الشر عن النفس طاعة لله سبحانه وتعالى، وكذلك كف الشر عن الآخرين، يعني ما تكونش أنت سبب لإلحاق هذه المضرة بالآخرين. ولذلك يعني تقول ملعن الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لأن تتسبب في لعن من فعل ذلك، فأنت تدفع هذا المسلم أن يقوم بلعن من فعل ذلك، والمسلم ليس باللعان ولا الطعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن نفس الأمر أيضا ادفع ذلك الإثم عن المار، يبقى لما بتتخذ السترة وتدنو من السترة هتمنع ذلك الإثم عن ذلك المار حتى لا يلحق ذلك الإثم. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عدم تضييق هذا الطريق على المار حتى لا يقع في الإثم. وكذلك قلنا عدم الاستهانة بالذنب أو المعصية، عدم الاستهانة بالذنب أو المعصية. نقول يا ترى يعني إيه مقدار ما يجب بيننا وبين السترة، إيه المسافة؟ فقلنا أن البعض كده قالوا لغاية موضع السجود، لغاية موضع السجود يبقى دي المسافة. البعض قال ثلاث أذرع، والبعض قال لا نعلم حد، في ملهاش حد يعني، يبقى ليس لها حد لا للقريب أو البعيد، لا للقريب أو البعيد. وبالتالي يبقى لكن نقول ان من السنة هو ان يقترب من سترته، قلنا حتى لا يضيق ذلك الطريق على اخواني، حتى لا يضيق هذا الطريق على اخواني. ثم بينتقل بعد ذلك ابو داود رحمه الله الى ابواب اخرى، قال تفريع ابواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها. ينتقل بعد كده الى الكلام عن الابواب التي ذكر من خلالها ما هي الافعال التي يقطع بها الصلاة وما لا تقطع به الصلاة. قال أول باب، باب ما يقطع الصلاة. قال باب ما يقطع الصلاة. قال في رواية عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال حفص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل. وقال عن سليمان قال أبو ذر يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل، الحمار والكلب الأسود والمرأة. فقلت ما بال الأسود من الأحمر ومن الأصفر ومن الأبيض؟ فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. يبقى قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل، الحمار والكلب الأسود والمرأة. فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. يبقى قال دي أشياء يقطع بها الصلاة، يبقى مرور الحمار، مرور الكلب الأسود، مرور المرأة. يبقى مرور المرأة قاطع للصلاة، مرور الكلب الأسود قاطع للصلاة، مرور الحمار أيضا قاطع للصلاة كما هو نص في هذا الكلام. كذلك أيضا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. يبقى كلام ابن عباس وده كلام موقوف على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، قال يقطع الصلاة المرأة الحائض. يبقى مش المرأة بصفة عامة، ولكن على كلام ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن الذي المرأة التي تقطع الصلاة هي المرأة الحائض دون غيرها، هي المرأة الحائض دون غيرها. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أحسب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول عكرمة قال إذا صلى أحدكم إلى غير سترة إنه يقطع صلاته الكلب والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، قال ويجزع عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر، قال ويجزع عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر. كذلك أيضا ذكر في رواية عن مولى ليزيد بن نمران عن يزيد بن نمران أنه قال رأيت رجلا في تبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار ويصلي، فقال لما اقطع أثر، قال فما مشيت عليها بعد. قال رأى رجل قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار ويصلي، فقال لما اقطع أثر فما مشيت عليها بعد. قال زاد فقال قطع صلاتنا قطع الله أثرا، قال قطع صلاتنا قطع الله أثرا. كذلك أيضا في رواية عن سعيد بن غزوان عن أبي أنه نزل بتبوك وحج فإذا هو برجل مقعد فسأله عن أمري فقال سأحدثك حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك إلى نخلة فقال هذه قبلتنا ثم صلى إليها فأقبلت أنا غلام أسعى حتى مررت بينه وبينها، فقال قطع صلاتنا قطع الله أثره، قال فما قمت عليها إلى يومي هذا إلى يومي هذا. بيذكر ما يقطع الصلاة، فذكر الرواية الأولى وهي كما بين أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحم، يعني معنى الكلام دوت لو مر الحمار مر الكلب الأسود مرت المرأة بين الرجل وبين سترته لا تقطع صلاته، كلام ده هو على من لم يتخذ السترة، يبقى كلام ده على من لم يتخذ السترة، أما من اتخذ السترة فلا يضر ذلك المرور، قلنا طالما قام بدفعه فلم يتمكن حتى مر ذلك المرء أو مر بينه وبين السترة في غفلة منه، يبقى على ذلك هذا لا تقطع به الصلاة. لكن الكلام ده كما قال وكما بين أبو ذر رضي الله عنه قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل، الحمار والكلب الأسود والمرأة، وقال بين أن الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. وكذلك أيضا بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، يبقى الكلام ده بتقطع الصلاة بمرور هذه الأشياء الحمار أو المرأة أو الكلب الأسود إن لم يكن له سترة، إن كان له سترة فلا تضر صلاته، يبقى صلاته ما تتأثرش. ناخد بالنا يبقى السترة هي، يبقى نقول من فوائد السترة صيانة الصلاة وحفظ الصلاة، يبقى من فوائد السترة كده يبقى صيانة الصلاة وحفظ الصلاة، وكذلك أيضا منع ذلك القاطع الذي تقطع به الصلاة، متى اتخذنا تلك السترة فمر ذلك المرء قلنا يعني عنوة أو مر ذلك في غفلة بالإنسان فلا تتأثر صلاة ذلك المصلي، قلنا لأنه قد أدى ما عليه، يبقى ده أدى ما عليه، لكن نقول اللي هو لم يتخذ سترة فرط، يبقى عشان إحنا ننظر كده إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اتخذ السترة قلنا بالطريقة دهية حنصون الصلاة ونحافظ على الصلاة، وبالتالي لا يلحق الصلاة أي نوع من أنواع النقص، يبقى صلنا الصلاة حفظنا الصلاة ما فيش أي نوع من أنواع النقص يطرأ على تلك الصلاة من مرور ذلك المر، بالإضافة أيضا نحن ندفع ذلك الإثم عن المر كما بينا. فقال إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والخنزير واليهودي والمجسي والمرأة، قال يجزى عنه إذا مر بين يديه على قذفة بحجر. فبيذكر الرواية الأولى عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحم. العلماء هنا اختلفوا ما هو المقصود بقطع الصلاة، قطع الصلاة إبطال الصلاة ولا قطع الصلاة أي ينتقص من أجر صلاته، هل يا ترى معنى هذا الكلام قطع الصلاة المقصود بها أن الصلاة تقطع يبقى تبطل لا تصح، ولا المقصود بها هو فقدان جانب من الثواب نقصان الثواب ثواب ذلك المصلي؟ قال يقطع صلاة الرجل، اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم يقطع أولئك الصلاة وتبطلها، يقطع أولئك الصلاة وتبطلها، يبقى قالوا الصلاة باطلة لا تصح، أخذوا بظاهر ذلك الكلام، قال يقطع الصلاة إذا معنى كده البطلان، هذه طائفة قالت هذا الكلام. الإمام أحمد رحمه الله قال يقطع الكلب الأسود، قال وفي القلب من حمار والمرأة شيء، يعني كأنه يرى أن مرور الحمار والمرأة يعني لا تقطع به، لا تبطل الصلاة، ولكن تبطل بمرور الكلب الأسود. فلذلك قال الإمام أحمد رحمه الله يقطع الكلب الأسود وفي قلب الحمار والمرأة شيء. وقال مالك وابو حنيفه الشافعي وجمهور علماء السلف والخلف لا تبطل الصلاه بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. وتأول هؤلاء هذا الحديث على ان المراد بقطع نقص الصلاه لشغل القلب بهذه الاشياء وليس المراد ابطالها. قالوا ان هو مش المقصود بها ابطال الصلاه، ولكن هيبقى نقصان الثواب، نقصان الثواب. يا ترى الكلام دوت لما العلماء يتكلمون بذلك الكلام يا ترى ايه الدليل عندهم، ما هو الدليل على ذلك الكلام؟ في رواية أساسا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء. فالبعض قال يبقى الرواية ده هي لا يقطع الصلاة شيء أي لا تبطل، وبالتالي حملوا ندية الأمور ده هي معناه يبقى فيها نقصان الأجر لكن ليس بطلان الصلاة، ليس بطلان الصلاة. دي صورة. الصورة الأخرى أيضا أن عائشة رضي الله عنها كانت تنام معترضة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبلته، فإذا أراد أن يسجد كان يقوم بغمزها، فعند ذلك بتقبض أرجلها، ثم إذا قامت بمد الأرجل. فقالوا إباداء المرأة. وكذلك أيضا قصة ابن عباس رضي الله عنهما لما خرج في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى إلى منى وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان على أتان له، يبقى عبد الله بن عباس كان راكب كده على أتان على أنثى الحمار، قال فنزل فكانت ترتع بين الصفوف فما أنكر عليه أحد، كانت ترتع بين الصفوف. وبالتالي قالوا يبقى في الحالة دي لم تقطع الصلاة، لكن حملوا الأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله أما الأمر ففي المرأة والحمار، يبقى جاء أدلة إن هي غير قاطعة للصلاة. أما الكلب الأسود قالوا هذا شيطان والشيطان يقطع صلاة، لا يقطع صلاة الشيطان على أحدكم الصلاة. فعلى ذلك قالوا يبقى الشيطان الكلب الأسود لو مر بين أدي ذلك المصلي الذي لم يتخذ سترة تقطع صلاة، تبطل الصلاة، تبطل الصلاة لا تصح. يبقى البعض قيدها في الكلب الأسود وأخرجوا المرأة والحمار قلنا كنتيجة لذلك الوصف. قصة ابن عباس رضي الله عنهما لما كان ذلك الأتان بيرتع بين الصفوف في منى، وكذلك قصة عائشة رضي الله عنها كانت تنام وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبض أرجلها. يبقى ده قالوا يبقى المرأة هو لم تقطع بها الصلاة ولكن يبقى فيها نقصان للثواب لعدم قطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أيضا اللي هو مسألة قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومرور ذلك الحمار، ولكذلك أخذوا بهذه الرواية المذكورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه لا يقطع الصلاة شيء، قال لا يقطع الصلاة شيء. البعض قال إنه لا يقطع الصلاة شيء ده على العموم ويخصص بهذه الرواية، بعض خصصوها قالوا ده عام لا يقطع الصلاة شيء، قالوا يبقى خلاص ما فيش حاجة تقطع الصلاة، لكن وردت هذه الروايات يبقى دي مخصصة لذلك العام. كما نقول الماء طهور لا ينجسه شيء، احنا قلنا الماء طهور لا ينجسه شيء يبقى ده دليل عام، قلنا لكن تم الإجماع على أنه لو تغير أحد الأوصاف الثلاثة يبقى عند ذلك نحكم بتغير هذا الماء. نقول التغير كنتيجة انفكاك نجاسة وتغيرت أحد الأوصاف الثلاثة، يبقى الرواية العامة كده الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى إلا ما غلب على طعمه أو رائحته أو لونه، يبقى نقول ده بالإجماع. قلنا الرواية الوارد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قلنا الجزئيه دي ضعيفه بضعفها العلماء، الماء طهور ينجس شيء الا ما غلب على طعمه او ريحه او لونه، قلنا الروايه الزياده دي ضعيفه، الزياده دي ضعيفه بضعفها العلماء، ولكن الاجماع انعقد على ذلك الامر. يبقى الماء طهور ينجس شيء يبقى ده كلام مطلق عام، الكلام ده اساسا بيخصص عن طريق الاجماع. الاجماع ورد ان هو لو ترى التغير فينظر الى سبب التغير، ان كان بسبب طاهر يبقى هذا ماء طاهر، إن كان بسبب انفكاك النجس وتغيرت أحد الأوصاف الثلاثة يبقى عن ذلك نقول هذا ماء نجس، يبقى ده زيها برضك، يبقى نقول لا يقطع صلاة شيء، يبقى ده كلام عام يخصص عن طريق تلك الرواية، يبقى كأن بنقول كده لا يقطع صلاة شيء إلا مرور الحمار والكلب الأسود والمرأة لمن لم يتخذ سترة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. اختلاف العلماء كلهم في مسألة هل هو قاطع للصلاة بتبطل تماما لا تصح، ولا هو قاطع للصلاة بمعنى انه هو حينتقص من اجر ذلك المصلي. يبقى البعض قال لا تصح، والبعض قال ينتقص من اجر المصلي، والبعض ايه يعني فرق، قال بالنسبة للكلب الاسود قاطع، بالنسبة للمرأة الحمار ينتقص من الاجر. وليه استثنوا المرأة الحمار؟ يبقى بدليل الادلة الاخرى، بدليل الادلة الاخرى. وطبعا معلوم ان عائشة رضي الله عنها يعني لما اعترضت عائشة وقالت ان هو يعني كيف يجمع المرأة بين يعني هذه الحيوانات الخسيسة، فيقول العلماء ان يعني ده مش مسبة للمرأة، يعني هذا ليس بمسبة للمرأة، ولكن قالوا ان يعني لما قرنت المرأة مع هذين الحيوانين ليس لخسة المرأة، ما نقولش بقى دي لخسة المرأة، نقول والله ده النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في انسان مشاجره بينه وبين امراته كده، بينه وبين امراته، فيقول يعني يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب، مقصده السبه، يسب المراه، فهو لما قرن بين المراه وبين حيوانين فمش المقصد منها لخسه المراه، قال ولكن معنى اخر ان المراه لها جاذبيه وكذلك تحدث فتنه عند ذلك الرجل، فينشغل المراه بين يديه قد ينشغل بها عن صلاته، وان الشيطان يعني بيحاول ان يشغل الانسان عن صلاته. يبقى كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا ليه ندنو من السترة، لا يقطع الشيطان عليك الصلاة، حتى لا يقطع عليك الشيطان الصلاة، وان الشيطان بيحاول قطع صلاة الانسان، حاول ان يشغل من الشواغل، فقالوا كذلك. يبقى ليس لخسة المرأة، دي حيوانات خسيسة، خسيسة اساسا، فقال ليس لخسة المرأة، ولكن قالوا بجامع ان المرأة عندها لها جاذبية وكذلك فتنة، فإذا مرت بين يدي ذلك المصلي انشغل بها فانشغل عن صلاته، فلا يقوى على إتمام الصلاة بخشوعها، فتبقى دي نوع من أنواع التشويش. كذلك أيضا استند العلماء إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن المرأة إذا أقبلت في صورة شيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أقبلت قال أقبلت في صورة شيطان، فإذا راح أحدكم امرأة فأعجبته قال فليأتي أهلها فإن معها مثل الذي معها. رواية عند مسلم رحمه الله ذكر المرأة تقبل في صورة الشيطان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع بصر رجل على امرأة فتحركت شاو ذلك الرجل ماذا يفعل، قال فليأتي أهله فإن معها ما معها، يبقى عندها ما عندها، قال فإن ذلك يرد ما في قلبه. يبقى كلام ده طبعا مش معناه الرخصة في النظر النساء، هذا أمر محرم، يعني ده أمر محرم، لكن نقول نظرة فجأة وقع رجل على امرأة فتحركت الشهوة، لا يملك إلا أن الشهوة وجد الشهوة قد تحركت، ماذا يفعل؟ قال فليأتي أهله فإن معها ما معها أو عندها ما عندها، فإن هذا يرد ما في نفسه، إن هذا يرد ما في نفسه. الشاهد من كده قال إن المرأة إذا أقبلت في صورة شيطان، في صورة شيطان، وأن الشيطان معناها بيحاول تلبيس الأمر على الإنسان، فالمرأة نقول لها جاذبية وكذلك تحدث فتنة عند الإنسان فينشغل بها حتى لو كان في صلاة. وكذلك قالوا أيضا في مسألة الحمار كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نستعذ بربنا سبحانه وتعالى عند نهيق الحمار، لماذا؟ لأنه إذا كان ذلك النهيق الحمار فقد رأى شيطانا، فقالوا الجمع بينها الكلب الأسود شيطان والحمار كذلك بيرى الشيطان فيكون منه ذلك النهيق، وكذلك أمرنا بالاستعاذة، والمرأة أيضا إذا أقبلت سر الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إبادة مش مدعاة عشان تسبب به المرأة، أن البعض كده بيتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بصورة غير صحيحة، تعامل مع تلك الحديث بصورة غير صحيحة، وأنك مشاكلة بين رجل ومرأته يقول لقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا ناقصات عقل ودين، ما قالتش الرواية دي ما جاتش كده عشان يبقى فيها مسبة نستعملها في تعيير المرأة، المرأة دي مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن كل ما في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعت لنا خلقة المرأة وأنها ناقصة عقل ودين، وأن ده أساسا وصف للرجال حتى نتعلم كيف نتعامل مع النساء، مش عشان تبقى مسبة ولا تعيير المرأة أبدا، ما كانش ده صورة تعيير، وما ده كانش ده مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يبقى الإنسان كده بمشاكلة، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا أكثر أهل النار، يبقى كده يعني هو بيقول لها كعقوبة، يقول لها ده أنت أساسا دنعت من النبي صلى الله عليه وسلم لكي تسعى تصد المرأة عن أن تواقع النار، يبقى تكون أمين على زوجك، ده المعنى الكلام، لكن احنا بناخذها بمعنى لصالحنا، يعني الرجل بياخذ الكلام ده لصالحه، وبالتالي لو مشاكله ومخاصمه يجيب الكلام ده ويستعمله. يعني نكون تكفرنا العشير، ما في من الرجال برضه كفرنا العشير، وجدت اكثر ان اهل النار منكن، الاكثر اهل النار انتم. يبقى نقول والله ده انت الخبر ده بينعت اليك عشان انت تسعى كده، تضع حواجز منيعه بين امراتك وبين النار، تسعى لفكاك المراه من النار، مش انك انت مع المشاكله يعني انت كنت من اهل النار، لا، ولا انك ناقصات عقل ودين، ما كانش ده تعيير ولا سبه، نقول دي خلقة المرأة خلقت بهذه الصفة، قلنا ده نعت لك عشان تعرف تتعامل مع المرأة ازاي. يبقى خلقنا من ضلع أعوج، مش عشان نبقى مسبة وتعيير للمرأة، ولكن حتى نعلم كيف نتعامل. زي ما نقوله كده الطريق فيه بعض الانحناءات او انحرافات، فنقول لك والله تتعامل مع الطريق، لازم تتعامل معاه، لازم في ليونة منك انت مع الطريق في التعامل مع الطريق، يعني لازم نقول والله الطريق ده فيه انحراف كده طفيف، وانت سائر بالسيارة لازم تميل معاه، يبقى انت بتتعامل معاه بليونة، تتعامل معاه بليونة وملائمة، هذه ملائمة عشان نسير في ذلك الطريق. هي دي صورة استعماله. المرأة خلقت من ضلع أعوج، يبقى عارفين والله هي أساسا لا تستقيم لك على طريق، فيها إعوجاج، المطلوب منك انت كرجل تحافظ على إعوجاج المرأة، لو زاد الإعوجاج بنقومه وان حتى يعود إلى أصله وإلى طبيعته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت مأمور أنك أنت تحفظ المرأة أن تواقع النار، تبني بينها وبين النار سدود منيعة. يبقى ده نقول الوصف ده عشان إحنا كيف نتعامل، نضع بقى الحواجز دي، وإزاي نتعامل مع المرأة، إزاي أنا أكف الشر عنها، يعني أكف ذلك الشر عنها. وإحنا لما ننظر كده إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المرأة، وعاشرهن بالمعروف، عايز نطبق الصورة دي، اقرأ تماما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع الزوجات. قلنا يكفي بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لعائشة: والله إني لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبة، يعني شوف ده النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي، وقلنا مسؤولية الدعوة، يعني شوف حدث ولا حرج، مسؤولية الدعوة وهم المسلمين ونشر ذلك الدين والذب عن دين ربك سبحانه وتعالى، ومع ذلك يداعب عائشة يقول: الله إني لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبة. قال: وكيف تعرف ذلك؟ قلنا يعني معنى الكلام إن عائشة لم يعني تنتبه أبدا، ما فيش تغير في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني: إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، كنت علي غضبة تقول لا ورب إبراهيم. يبقى كان بتقول اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى غضبانة كده ما تذكرش تقول لا ورب إبراهيم، أما تكون بقى راضية لا ورب محمد. شوف يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يستقرئ حال عائشة من كلام. ولذلك قال الإمام ابن حجر رحمه الله أن الرجل ينبغي عليه أن يكون مستقرئا لحال المرأة من فعلها ومن كلامها، تستقرئ حالها. يبقى كأنك أنت قاعد كده مترصد، يعني أوصفها دلوقتي غضبانة، يبقى ده الكلام بتاعها ده صورة المغضب. فيبقى على ذلك نعالج الغضب ده ازاي؟ مش نقول والله تضرب دماغها في الحيط، لا، مش المطلوب، مش هذه ليست من الفتوة ولا الرجولة، مش من الرجولة كده ان احنا والله نستعمل الكلمات ده، نقول تضرب دماغها في الحيط، ايه غضبانة هنعمل لها ايه اكتر من كده؟ لا، قالوا ان الرجل من الشهامة والفتوة ان تدفع عنها الاذى، تدفع عنها الاذى. نقول يا ترى انت تريد ان تكون امرأتك دي من اهل النار؟ لا نريد ذلك الامر. يبقى على ذلك تدفع عن الأذى. يبقى نقول زي كده الطفل يا ترى ابنك لو هو مسك الكبريت كده انت هتتركه ولا انك انت هتزيل عنه ذلك الضرر؟ تزيل عنه الضرر، يقول والله ما سمعش كلامك وقع فانكسر، هتتركه؟ هتزيل عنه الضرر. يبقى كذلك ايضا انت امين، يبقى كلكم راع وكل مسؤول، وكل راع مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانت راعي على اهلك كلهم، فانت اي نوع من انواع الاذى، قالوا الفتوه والشهامه والرجوله ازال ذلك الاذى الذي قد يطرا على المراه، تقوم بدفعه. يبقى ده حال المسلم. يبقى لما جلنا الاوصاف ديت قلنا عشان انت كرجل يبقى تقوم بالواجب الذي انيط بك، الواجب اللي انيط بك انك انت تدفع هذا الاذى عن المراه. يبقى نتخيل كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يظهر منه تغير، على الرغم ان هو عارف ان عائشة دلوقتي غضبانة منه او زعلانة منه، ومع ذلك لم يطرأ تغير. حتى عائشة تقول كيف تعرف ذلك، يعني عائشة بتتعجب، طب انت عرفت الكلام ده منين؟ ويبقى معناها انه لم يتغير في المعاملة، لم يتغير. نقول هذه هي الرجولة، دي الرجولة ودي الفتوة ودي الشهامة. وان الانسان عايز يتعلم الرجولة، نقول لك انظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم. لو حالك مغاير لحال النبي، هذه ليست برجولة، حتى لو ظننت انها رجولة. الرجولة كلها في اتباع ومحاكاة النبي صلى الله عليه وسلم في افعاله، قلنا خاصة في ذلك الجانب اللي اصبح مفقود عندنا، نقول هذه اصبحت من القيم المنسية. هذه قيم منسية، مع الرغم كما قال ربنا سبحانه وتعالى وان اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. دي قيم، القيم دي اصبحت منسية. قلنا يعني كله نقوله بالدراع، تعامله كده بالدراع والشدة، دراع والشدة. ده اساسا ده سورة التعامل، سورة التعامل ده دين، احنا نتعامل بالدين، نتعامل مع الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي ليس لنا سبيل يعني ان نسلك هذا الطريق الا من خلال ان احنا نقوم بدراسة هذه الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نعلم. وازاي نستقبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ازاي نستقبل كلامه وازاي نفهم الكلام وازاي نتعامل من خلاله. فلما ذكر كده ان النساء ناقصات عقل ودين، ليس من باب السبة ولا التعيير، ولكن ده نوعت اليك ذلك، قلنا حتى تقوم بالحفاظ على المرأة، انت امين عليها. مرة خلقت من دلع عوج، يبقى تسير هذا الاعوجاج. احنا المطلوب ان انا ما خليش الاعوجاج ده يزداد، لو زاد شوية يبقى عندنا وسائل. المرأة ناشز يبقى زاد الاعوجاج، حال النشوز يبقى زاد الاعوجاج، نعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى لنا في وسائل، ندفع هذه باستعمال وسائل دي، بالوعظ، بالإرشاد، قلنا بالتخويف من العقوبة، تخويف من الأخيرة، تخويف من النار، يبقى عادت خلاص انتهت، ما عادش الأمر. نقول والله إيه، عندنا الوسيلة الثانية، الوسيلة الثانية يبقى بهجران المرأة، عادت يبقى انتهى الأمر، لأن هي دي وسيلة بستعملها عشان التقويم، ما كانش يبقى الضرب، ضرب غير مبرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عادت يبقى وداء المطلوب، لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يبقى إن أطاعت خلاص، لأن هو الغرض مستعمل وسيلة عشان أنا أزيل الإعوجاج الزائد، لكن أعود بالمرأة إلى نفس الخلقة بتاعتها، هي خلقت من دلع أعوج، ولن تستقيم لك على طريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.